عند أحد استفهام في الموضوع ولا؟ بسم الله. نعم. اللهم صل. ويهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى، ومن أضله لا يكون ظالما له، لأن الله يضع الأمور في مواضعها، فالضال ضل بإرادته. أروا الله من أنفسكم خيرا، يعني نعم هذا حق، أروا الله من أنفسكم خيرا، من عامل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. أين فالحجة الأولى عليك أن الله أعطاك يعني ما يكون سببا للتقوى، فإذا رفضته قد ما ظلمك. كما ذكرنا من رواية عطاء عن ابن عباس، إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمه. نعم. لا هو مخير، مخير بمعنى أنه لم يسلب اختياره ولم يسلب إرادته، ومسير بمعنى أن فعله واختياره وإرادته خلق الله عز وجل. نعم واضح إن شاء الله. إن شاء الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وعلمه سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. نعم يا شيخ. أي بس ليس في عقولهم ما ينفيها، فنفوها مخالفين للعقل وللسمع. وإذا يعني ثبت الدليل السالم من المعارض فالواجب التسليم له، هم ليس في عقولهم ما يعارض، وما ثبتوا صحيح سبع صفات ولم يثبت البقية ولم تثبت البقية، فعدم علمهم ليس علما بالعدم. واضح إن شاء الله. ها؟ الخلل في عقولهم. نعم أحسنت. الخلل أي نعم عقولهم قاصرة، فكونها قاصرة لا تحكم فيما يعني خرج عنها. نعم من الأهل. شوف بارك الله فيك، العاصي يعصي بإرادته أليس كذلك؟ بإرادته، ما هو مفترض إلا هذا الواقع. يعني إذا كان العاصي يتحمل مسؤولية معصيته فلا يحمل المسؤولية وهو منزوع الإرادة، صحيح؟ يعني التعمد عن سبق إصرار للمعصية أليس بإرادة العاصي؟ يعني أنت ما تريد أن تفهم وش أقول؟ ها؟ ما هو مجبور بمعنى نزعت إرادته، أي نعم، ولكن مجبور بمعنى أنه لا يريد إلا ما أراد الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلله القدرة التامة، الذي يخلق العاصي مريدا للمعصية، هو العاصي يريد المعصية وإرادته المعصية هي مناط تحمله المسؤولية. في مثال لجبري، اصبر شوي، ما أدري يمدينا ولا ما يمدينا، على كل حال أنا كنت أردده دائما لك تبين به المطلوب. رأى امرأته تزني فأخذته الفطرة والغيرة فأراد أن يضربها، قالت أوك تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، يعني أنها مجبورة، هي اللي أرادتها طبعا. مسؤول أي نعم، وكونه مسؤول له إرادة، لكن لا يعني ذلك أن له إرادة يعني من دون إرادة الله. ها؟ له مشيئة دون مشيئة. لا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خلاص. متفق عليه. نعم. نعم. نعم. أما عمار ربنا تبارك وتعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد الآن. نعم. حق حق الحاجة الحلوة التي تلوتها. أي نعم خلاص، ما بعد كتاب الله كلام بإرادته. نعم، لكن ما يحتج العاصي بالقدر. أي نعم، القدر لا يحتج به على المعايب والمعاصي، لكن يحتج به على المصائب التي لا